عشان فلوس يخسر الصاحب لزلت سوق الصحاح قلت اشتري صاحب لقيت الناس كتير مفهومش ولا صاحب مش كل اللي يقعد معاك تقول عليه صاحب ولا كل من يقعد معك جواب تحسبه صاحب قليل الأصل من يومه لا يتعاشر لا يتصاحب ملعون أبوها فلوس تسلط صاحب على صاحب ملعون أبوها فلوس تسلط صاحب على صاحب ملعون أبوها صحاب عشان حرمة عشان صاحب عالصاحب اللي مش صاحب ولا صاحبي إلا أنا فاكر صاحبي بيتسبب في أذاي ويتكلم في قفاي يتسبب في أذاي ويتكلم في قفاي والمصيبة الكبرى إنه بيقعد معايا إنه بيقعد معايا يتسبب في أذاي يا صاحبي يتكلم في قفاي والمصيبة الكبرى إنه بيقعد معاه إنه بيقعد معاه وينك أنا فكروا بالأحرار حكيت له جميع الأسرار أنا فكروا بالأحرار أنا فكروا بالأحرار حكي له جميع الأسرار يفوت معي في النار طلع الجبل نساي طلع الجبل نساي يسبب في أذاي بيتكلم في كفار والمصيبة الكبرى إنه بيقعد معاي إنه بيقعد معاي وما تجوزني يما حاضر يا ولدي حاضر يا ولدي حاضر يا ولدي يا ولدي وين بتقولي حاضر لا تخطر شنبي يا ليل يا ليل يا ليل العاشقين يا ليل العاشقين يا ليل العاشقين يا ليل العاشقين جرحي قال لك ما نبي واللي داوي نبي يا ليل يا ليل يا ليل العاشقين يا ليل العاشقين العاشقين يا ليل العاشقين يا ليل العاشقين يا ليل العاشقين كشف الطاب العشمان قول كله على اليمين قول كله على اليمين قول كله على اليمين الناس فيها جرح وانا 94 وانا 94 وانا 94 الف لبيع السيف واشتري سكاكين واشتري سكاكين واشتري سكاكين ايه فوائد السكين انا تون الله يبليكم يا بدي يا صغيري يا بدي يا صغيري يا بدي يا صغيري يا ليل يا بلياري يا ليل العاشقي يا ليل العاشقي يا ليل العاشقي عبادي يا ود عبادي دور باجو على الهاجي دور باجو على الهاجي دور باجو على الهاجي يحزن طول السنين يحزن طول السنين يحزن طول السنين يا ليل يا بالليالي يا ليل العاشقين قول يا